هذه سائلة من الجوارة تقول بأنها فتاة تقدم لها الكثير من الشباب ولكنها ترفض بسبب أنها تريد سماحة الشيخ رجل ملتزم بجميع الأوامر، والآن تقدم لها شاب ولكنه يشرب الدخان، هل ترفض أم توافق؟ تريد من سماحة الشيخ توجيه. لا مانع من الزواج عليه، لا مانع من الزواج به، ولكن إذا تيسر غيره فهو الأحسن والأكمل، لكن إذا خشيت أن تتعطل فكونها تزوج مسلم لكنه يدخن أولى من تعطلها، ولكن متى تيسر لها من هو سليم من الدخان فهو الأحوط لها، لأن الدخان محرم خبيث وضرته عظيمة.